ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير؟ شر؟ وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة الثامنة، إشكالية العقل والجسد. تخيل إنك مريض نفسي مصاب بعقدة نفسية من الطفولة. بالرغم من كونك شخص عبقري في الكمبيوتر، عقدك النفسية هتستولى عليك وتحولك لسفاح محترف، سفاح من نوع خاص بيستخدم عقله في تحقيق نزعاته المجنونة وأفكاره المريضة. هتبتدع أسلوب جديد في اختيار ضحاياك، هتختار ضحية وتسرق أجندة التليفونات بتاعتها، وتبدأ بقتل الأسماء اللي في الأجندة بالترتيب الأبجدي، لحد ما توصل للضحية صاحبة الأجندة نفسها وتخلص عليها هي كمان. أسلوب جديد محدش فكر فيه غيرك في اختيار ضحاياه، هيرضي غرورك ويشبع رغباتك. المرة دي معاك أجندة تليفونات سابتها واحدة كانت في زيارة للمكان اللي بتشتغل فيه، هتنسخ قائمة الأسماء وتبدأ من الأول. الساعة واحدة بعد نص الليل والمطر شديد، لكنك لازم تقتل الضحية الأولى النهاردة، لازم تلتزم بجدول المواعيد اللي انت محدده بكل دقة. بتسوق بسرعة زي المجنون على الطريق السريع، عاوز توصل لهدفك الأول قبل ما يبقى في حد معاه في البيت. مساحات الإزاز بتتحرك بجنون قدامك، مش شايف الطريق كويس، أضواء باهتة في العتمة والضلمة. فجأة هتظهر مقطورة ضخمة قدامك من العدم، هتحاول تفاديها، لكن سرعة اتخاذ القرار خانتك المرة دي. هتخبط المقطورة من الجنب قبل ما العربية تنحرف بعنف على الطريق وتبدأ في عملية عدمية من الانقلاب. حاسس بالدم طعم مالح في بقك وعظمك بينسحق بين كتلة الحديد. العربية سابت الطريق السريع وانقلبت من على الكوبري، هبوط لا نهائي قبل الاصطدام الأخير. والصمت والسكون هيملأ المكان، هينقلك الإسعاف للمستشفى بعد ما يخلصوا جسمك المتدمر من بين الحيطان. الدكاترة بتجري في كل مكان بتحاول تنقذك من الموت، بيدخل جسمك في جهاز الأشعة المقطعي علشان يشوفوا تأثير الصدمة على مخك. البرق والرعد شديد، هيضرب بقوة محول الكهرباء الرئيسي في المستشفى، شحنة أضعاف الشحنة الطبيعية هتدخل جهاز الأشعة، هتكون مجال كهرومغناطيسي. وفي لحظة حرجة بين الحياة والموت، عقلك هيتنقل من جسمك للكمبيوتر الرئيسي في المستشفى. كيانك، خبرتك، نفسك، كلك بدون جسمك هتصبح كيان افتراضي عايش جوه الكمبيوتر زي اي سوفت وير. هتبدأ تتأقلم مع طبيعة وجودك الجديدة، هتتنقل من كمبيوتر للتاني، مجرد شحنة كهربية وسط ملايين، من كمبيوتر لسويتش، لحد ما توصل للكمبيوتر الأم المسيطر على شبكة المعلومات في البلد. ما زالت رغباتك المريضة مسيطرة عليك في الكيان الجديد ده، هتبدأ تستخدم إمكانياتك الجديدة عشان تنفذ عملية القتل اللي ما اكتملتش. هتجيب دليل التليفونات بتاع ضحيتك من على جهاز الكمبيوتر، هتبدأ تقتل الضحايا واحد ورا التاني، تتحكم في جهاز الميكروويف في بيت واحد فينفجر فيه، هتتحكم في الكهرباء في بيت واحد فهتصعقه. كل شيء سهل الوصول إليه، وكل شيء سهل التحكم فيه لأنك مسيطر على الكمبيوتر الرئيسي. هتقتل كتير قبل ما يكتشفوا وجودك الافتراضي، هيبدأوا يهاجموك على الكمبيوتر الأم عن طريق فيروس مصمم خصوصا لتدميرك، لكنك أسرع وأذكى منهم، هتكون دايما سابقهم بخطوة وتدمر الفيروس بتاعهم في الوقت المناسب. قبل ما يقرروا يدمروا الكمبيوتر الأم بالكامل عن طريق تعريضه المغناطيس عملاق علشان يشوش ويشتت كل المجالات الكهرومغناطيسية اللي جواه، هتكتشف إن كيانك الافتراضي مش كفاية ومش هيحميك منه. أنت محتاج وسيلة تجسد بيها عقلك الافتراضي في الواقع المعاش علشان تقدر تحاربهم بنفس أدواتهم. يا ترى هتعمل إيه؟ من القرن 17 العلم اتقدم، أخد كل شيء في طريقه، الطريق اللي رسمه كوبرنيكس، نيوتن، داروين وأينشتاين مليان علامات مضيئة للتقدم والمعرفة المكتسبة، واللي بيدينا الأمل في إن العلم حيقدر يفسر لنا كل شيء في يوم من الأيام، من أول أبعد منطقة في الكون لحد أصغر جزء في نواة الذرة. لكن عشان نبقى موضوعيين، الحاجة اللي واضح إنها ما زالت غامضة ومتعسرة لحد دلوقتي على الفلاسفة والعلماء هي العقل البشري. كلنا مدركين لإدراكنا، بمعنى إننا مدركين إن عندنا أفكار، مشاعر ورغبات شخصية خاصة بينا. إحنا مركز العالم وكل شيء بيدور حوالينا، كل شيء بيبدو وكأنه مصمم لخدمتنا أو دايماً في مبرر بيخدم أفكارنا ومشاعرنا. لكن على النقيض العلم محايد، موضوعي، بينتصر للبحث الدقيق وبيتجنب الأفكار الشخصية أو الانحيازية. طيب إزاي شيء غريب من غير وجود مادي زي الوعي consciousness ممكن نستوعبه أو نفهمه في عالم مادي كل شيء فيه بيكتشف ويفسر دلوقتي بالطريقة العلمية؟ إزاي نقدر نفسر الظواهر العقلية عن طريق الحالات المادية للجسم؟ الأسئلة دي وغيرها حول فكرة العقل بتكون إشكالية العقل والجسد اللي نقدر نعتبرها بكل ثقة أكتر المشاكل الفلسفية صعوبة. زي ما الإبستمولوجي كانت فلسفة المعرفة، فلسفة العقل The Philosophy of Mind فرع من فروع الفلسفة بيهتم بدراسة ماهية العقل وطبيعته. الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت في القرن 17 عمل تأثير كبير ما زال صدى موجود في الفلسفة الغربية الحديثة لحد النهاردة. ريني ديكارت لجأ للثقة في عقله كوسيلة للتأكد من وجوده الشخصي، واللي قاده أنه يرفع العقل لدرجة عالية بالمقارنة مع أي شيء تاني خارج العقل ده. ارجع لحلقة الأنا اتكلمنا فيها عن أفكار ديكارت باستفاضة. ديكارت بشكل ميتافيزيقي ميتافيزيكال أو غيبي شاف العقل ككيان مستقل تماما عن الجسد، وكأن العقل مصنوع من مادة عقلية طبيعتها الأولية هي التفكير، لكن كل شيء تاني مصنوع من مادة محسوسة material substance واللي ليها خواص مكانية spatial extensions، بمعنى أنها بتحتل مساحة مكانية. علشان كده ديكارت هيتصور عالمين منفصلين، عالم عقول لا مادية أو روحية immaterial minds بخواص عقلية زي التفكير المشاعر إلى آخره، وعالم من الأجسام المادية material bodies بخواص مادية زي الحجم والشكل إلى آخره. النظرية الفلسفية دي اللي شكلت العلاقة بين العقل والمادة واللي معروفة بمثنوية المادة substance dualism هي نفسها اللي قادت الفيلسوف الإنجليزي جيلبرت ريلي يسخر منها بطرحه عقيدة شبح في الآلة The Ghost in the Machine. في كتابه مفهوم العقل The Concept of Mind سنة 1949 جيلبرت ريلي هيجادل إن مثنوية ديكارت عن العقل والمادة معتمدة على خطأ تصنيفي categorical mistake. تخيل إن في زائر راح جامعة القاهرة شاف كل مبانيها معالمها ومكتباتها، كل شيء بيكون جامعة القاهرة، لكنه اشتكل في آخر الزيارة إنه ما شافش الجامعة نفسها. الزائر نسب بالخطأ كل من الجامعة والمباني المكونة ليها لنفس التصنيف الوجودي، علشان كده أخطأ في فهم العلاقة بينهم. في نظر ريلي ديكارت ارتكب نفس الخطأ في فهم العلاقة بين العقل والجسد، لأنه أخطأ في فهم التصنيف الوجودي ليهم معتبر إنهم من مواد مختلفة تماما. من الفكرة المثنوية دي عن العقل والجسد ريلي هيطرح الصورة الهزلية بتاعت الشبح في الآلة اللي فيها العقل اللامادي أو الروح ممثل في الشبح بشكل ما عايش جوه الجسد المادي أو الآلة بيتحكم فيها عن طريق المحركات والزراير. بعد ما ريلي هيهاجم المثنوية الديكارتية كارتيزيان دواليزم هيطرح حله لمشكلة العقل والجسد ممثل في نظريته السلوكية behaviorism واللي هنتكلم عنها بالتفصيل في حلقة تانية قريب. مشكلة النظرية المثنوية، رغبتي في الشرب سببت اني امسك كوباية المية وارفع دراعي، لو دست على دبوس برجلي هيتولد جوايا شعور بالألم، تفاعل بين عقل وجسم، شيء بديهي، حدث عقلي بيولد حدث مادي والعكس بالعكس. ما تستعجلش، لأن نفس الفكرة البديهية البسيطة دي بترمي بظلال الشك على النظرية الديكارتية من الأساس. واحد من المبادئ العلمية الأساسية بيقول إن أي حدث مادي بيستدعي مسبب مادي، لكننا بفصل العقل والجسد عن بعض وتصنيفهم من مواد مختلفة أصبح الاتصال ما بينهم مستحيل طبقا للطريقة العلمية. ديكارت نفسه أدرك المشكلة دي وقتها، وأدرك إن علشان نظريته تكون صحيحة لابد إن يكون في تدخل ميتافيزيقي أو إلهي، يعني علشان العلاقة السببية دي تتم، بمعنى أن العقل يسبب أحداث مادية لازم موجود غيبي زي ربنا يتدخل علشان الحدث ده يحصل. لكن ديكارت ما طرحش حلول تانية خارج الإطار الغيبي لحل المشكلة دي. تلميذ ديكارت ومتابعه الفيلسوف الفرنسي نيكولاس مالبرانش قبل النظرية المثنوية وأخد على عاتقه حل مشكلة العلاقة السببية بين العقل والمادة المستحيلة طبقا لقوانين العلم. الحل الغريب اللي طرحه إن مفيش اتصال على الإطلاق بين العقل والمادة، على العكس لما بيحصل إن في اتصال مطلوب بين العقل والجسد ربنا بيتدخل علشان يخلي الاتصال ده يحصل، أو بمعنى إنه بيسبب الحدث الفيزيائي في الجسم، وبالشكل ده ربنا هو اللي بيسبب الإحساس بإن في علاقة سببية، سبب وحدث، cause and effect. العقيدة الفلسفية الغريبة دي اتعرفت باسم العرضية أو المناسبية occasionalism، وحصلت على تأييد ضعيف ما بين الفلاسفة، وزادت من التأكيد على خطورة المشكلة الموجودة في النظرية المثنوية وضرورة حلها. حل تاني لتجنب المشكلة اللي واجهت ديكارت طرحه الفيلسوف الألماني المعاصر لديكارت وقتها بروخ إسبينوزا، اللي طرح نظرية الخاصية المثنوية Property Dualism، واللي اعتقد فيها إن فكرة المثنوية مش مرتبطة بالمادة زي ما ديكارت اعتقد، لكن بالخواص Properties، وإن في نوعين منفصلين من الخواص، خواص عقلية ومادية ممكن ننسبها للشيء الواحد سواء كان شخص أو موضوع، لكن الخواص دي مختلفة بشكل جذري مش ممكن تبسيطه أو اختزاله، بمعنى إنها مختلفة في طبيعتها الأولية ومن المستحيل تفسيرها عن طريق بعضها البعض. طيب، إسبينوزا قال دلوقتي إن في خواص مختلفة في طبيعتها الأولية بتوصف جوانب aspects مختلفة لنفس الشيء، علشان كده النظرية دي أحياناً بيطلق عليها نظرية ازدواجية الجوانب double aspect theory. النظرية دي بتحاول تفسر إزاي العقل والجسد بيتصلوا ببعض عن طريق افتراض إن الأسباب المسببة لأفعالنا ليها جانبين، جانب عقلي وجانب مادي. بالرغم من إن النظرية شكلها كويس إلا إن من الواضح إنها محلتش المشكلة نفسها، ولكنها حركتها لمستوى تاني. النظرية الفيزيائية physicalism هي الحل البديهي للمطب اللي مقابل النظرية المثنوية لديكارت، واللي بتتبنى منهج أحادي monastic approach، بمعنى إن في نوع واحد من المادة في الكون بغض النظر عن طبيعة الأشياء والموجودات سواء كانت عقلية أو مادية. مجموعة من الفلاسفة اتبنوا الفكرة دي، يمكن واحد من أشهرهم الفيلسوف الإنجليزي جورج بيركلي اللي انتمى للمدرسة المثالية idealism، واعتقد إن الواقع المحيط بينا مكون من عقول وأفكار بس. الغالبية العظمى من الفلاسفة بالأخص الفلاسفة المعاصرين لينا دلوقتي اختاروا النظرية الفيزيائية لتفسير طبيعة العقل بشكل أو بآخر، وإن العقل والمادة ليهم نفس الطبيعة الفيزيائية، واللي أدى للنتيجة دي التقدم العلمي الملحوظ في مناطق كتير. فلاسفة النظرية الفيزيائية بيعتقدوا إن العقل كمان لازم يكون تحت مظلة العلم والبحث العلمي، وبما إن العلم بيبحث بس في الأشياء اللي ليها وجود فيزيائي يبقى لازم العقل يكون بالضرورة له وجود فيزيائي، فتبقى المشكلة دلوقتي إزاي بشكل مجرد ممكن يكون العقل جزء من الصورة الفيزيائية الكاملة للكون بشكل محسوس علني قابل لدراسة العلم. النظرية الفيزيائية خدت أشكال كتير، يمكن الشيء المشترك بين الأشكال دي كلها إنها كلها نظريات اختزالية reductive، بمعنى إنها بتدعي إن أي ظاهرة عقلية ممكن يتم تحليلها بشكل كامل وتام بأسلوب مادي، وبالشكل ده بيتم اختزال أي معنى غير مادي من الفكرة، وإلا تكون النظرية بتناقض نفسها. التقدم العلمي الكبير مؤخرا في العلوم العصبية نيوروساينس أكدت بشكل كبير فكرة النظرية الفيزيائية، وإن الحالات العقلية مرتبطة بشكل قوي بالحالة الفيزيائية للمخ. هضرب لك مثال علشان أقرب ليك قد إيه العلم قدر يوصل في المجال ده. العالم مايكل بريسينجر وفريقه البحثي طوروا جهاز بناء على مجموعة من أبحاثهم عن الفص الصدغي في المخ والتأثيرات المختلفة عليه، الجهاز ده أطلقوا عليه اسم خوذة الله, The God Helmet. الاسم يبدو مثير, لكن السبب في التسمية إن الجهاز ده عبارة عن خوذة بيلبسها الشخص اللي تحت الاختبار. الخوذة بتبعت مجموعة من الموجات لمناطق معينة في المخ, فتولد إحساس عند الشخص بوجود شيء غيبي أكبر منه محيط به, وده بيحاكي التجارب الروحية اللي بيمر بيها الإنسان في حالة التعبد والصلاة لله. لكن علشان أبقى دقيق في طرح المعلومات, الجهاز ده فعلا مطور والتجارب اتعملت على مجموعة كبيرة من المشاركين, لكن النتائج اللي وصل لها فريق البحث لسه مش مؤكدة عن طريق فرق بحث تانية مستقلة Independent Verification, واللي جزء أصيل من الطريقة العلمية لتأكيد أي نظرية. لكن على أي حال, المثال ده بيديك فكرة العلم وصل لحد فين في البحث وراء الظاهرة العقلية وعلاقتها بالمخ. دلوقتي الطريق السهل اللي يقدر ياخده أتباع النظرية الفيزيائية هو إنهم يدعوا إن أي ظاهرة عقلية ممكن تفسيرها عن طريق دراسة التغيرات والعمليات في المخ وقت حدوثها. يمكن أكتر أشكال النظرية الفيزيائية تطرف هي النظرية المادية المزيلة Eliminative Materialism, واللي بتقترح إن مع تقدمنا العلمي, علم النفس الشعبي Folk Psychology, اللي هو طريقة تفكيرنا المعتادة في تفسير تصرفاتنا وأفعالنا عن طريق المشاعر, النوايا, الأفكار, الألم والرغبات إلى آخره, بدل من العلم هتختفي تماما, وحيتم استبدالها بأفكار ومبادئ محددة بدقة عن طريق النيوروساينس أو علم الأعصاب. ديكارت كان صحيح أول من صنع التعريف الكلاسيكي لنظرية مثنوية المادة Substance Dualism, لكن الفكرة نفسها بالتأكيد مش جديدة. أشكال مختلفة من الفكرة المثنوية ضمنية في أي فلسفة, دين, عقيدة أو رؤية للعالم بتفترض إن في عالم فوق قوانين الطبيعة Supernatural, فيه موجودات غير مادية غير مفسرة بالمفاهيم الفيزيائية زي الروح, الإله, الشياطين, الملائكة, الجن, الأشباح, العفاريت إلى آخره. مثلا فكرة إن في روح وإنها بتنجو من عملية موت الجسد وتنتقل لجسد تاني مادي في الحياة زي ما في بعض الأديان الشرق آسيوية, أو بتتنقل لله زي ما في الأديان السماوية, فكرة بتتطلب رؤية مثنوية للكون. الحل اللي طرحته النظرية الفيزيائية أزاح عن الصورة تماما المشكلة اللي قابلت النظرية المثنوية بضرب قاضية, تحديد المشكلة اللي قابلت ديكارت في تحديد العلاقة السببية بين العقل والجسد واستخدامه للغيبيات. مشكلة اتحلت تماما ببساطة لما حطينا الوعي consciousness تحت إطار التفسير العلمي. لكن أكيد زي ما توقعت, النقد الموجه للنظرية الفيزيائية بيدعي إنها تجاهلت الطبيعة الذاتية subjective nature لتجربة الوعي أو الإدراك, وأتباع النظرية الفيزيائية أعماهم النجاح اللي تحقق على المستوى المادي عن طريق العلم, لكن التمن من وجهة نظر نقاد النظرية هيكون كبير. القصة اللي بدأنا بيها قصة فيلم كلاسيكي من تسعينيات القرن العشرين اسمه شبح في الآلة Ghost in the Machine, واللي قصته مبنية على فكرة جيلبرت ريلي عن النظرية المثنوية لديكارت. الفيلم حاول يناقش ايه اللي ممكن يحصل لو عقلنا فعلا من مادة مختلفة عن جسمنا. هل ممكن ننقل الوعي والإدراك بتاع عقلنا لجسم تاني, كمبيوتر مثلا؟ الفيلم طبعا هينتهي نهاية كلاسيكية سعيدة زي أي فيلم أمريكي, والأبطال هينتصروا على العقل الشرير ويدمروا وجوده الافتراضي جوه الكمبيوتر. ودلوقتي غمض عينك, اسمع صوت أفكارك. يا ترى الأفكار دي صدى شيء تاني غير مخك, ولا مجرد أزيز الموجات اللي بتتنقل بين خلايا مخك العصبية؟ يا ترى فعلا في شيء تاني جواك غير جسمك, عقلك, روحك, او يمكن وعيك؟ ولو اجابتك كانت ايوة, طب ازاي نقدر نفسر العلاقة بين الشيء الغير مادي ده وافعالك المادية؟ ولو اجابتك كانت لا, يا ترى هل في معنى لوجودك؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون وطواط, حياتك الضلمة, بتنام طول النهار وتعيش الليل تصطاد ضحاياك, نظرك ضعيف, بتشوف العالم من خلال انعكاسات الموجات الفوق صوتية العالية اللي بتبثها عشان تكتشف البيئة المحيطة بيك. يا ترى الحياة شكلها ايه كخفاش؟ عن الوعي, الإدراك, مشكلة العقل والجسد, هنكمل فلسفتنا المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة فلسفة.